السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب السلف الحنفية لمؤلفها العلامة محمد قدري باشا. وصلنا إلى باب الحجر، باب الحجر والأحكام المتعلقة بالحجر، وهي موضوع درسنا وشرحنا لهذا المجلس. وسنبدأ من المادة 82 بعد المئة الرابعة، فنبدأ الشرح بالشرح حتى ننجز هذا، يعني شرح هذا الباب. تفضل. باب الثاني. نعم. في الحجر والمراهقة والبلوغ. الفصل الأول في الحجر 482. يحجر على الصغير والمجنون والمعتوه وذي الغفلة والسفيه والمديون. إذا الحجر هو المنع من التصرف، المنع من التصرف، المنع من التصرف يكون منع من التصرف على الأصناف المذكورة الآن في هذه المادة. على من يكون الحجر؟ أعيد المادة. على الصغير. على الصغير، الطفل الصغير، يعني الصغير يعني يخرج الكبير البالغ، يعني الصغير يعني دون الإيش؟ البلوغ، يسمى ماذا؟ صغيرا. اثنين. والمجنون. المجنون يعني يقابله العاقل. ثلاثة. والمعتوه. المعتوه هو ليس مجنونا ولا إيش؟ ولا في حالة صحو ولا عاقلا، يعني هو الذي ايش يعني اعماله تختلط بين ايش، مو انه نصف مجنون ونصف لا، يعني في هذا عندي الجنون المطلق وجنون غير المطلق. هنا المعتوه الذي ايش عنده يعني لا يحسن ضبط الكلام، لا يحسن ضبط الكلام، ويعني لا يحسن ايضا ربط الكلام والتركيز في تصرفاته، ففيه عته، فيه ايش عته، يعني وهي صفه عقليه فعته، فهي تدخل تحت ايش، هي تحت الجنون. نعم. وذي الغفله. وذي الغفله ايضا يعني ذو الغفله الذي عنده دروشه، لكن مو دروشه المسيره التي نحن نقول درويشه، عنده غفله زائدة، غفلة زائدة، يعني يسمون المغفل الذي أيضا يعني لا يجيد الحساب. هو ليس مجنونا، انتبه، عند المجنون تحت مين؟ المعتوه. تحت مين؟ المغفل الذي يعني تشعر عنده سذاجة زائدة، لا يحسن الحساب، ورجل يعني عنده ايش يعني يعني قله وعدم خبره بالحياه ولا بتصرفات، يعني يتصرف كالصبيان كالصبيان. نعم. والسفيه والمديون. وعندي ايضا مين بعده؟ السفيه ايضا خمسه، السفيه والسفيه الذي هو لا يحسن التصرف بماذا؟ هو عاقل لكنه لا يحسن التصرف في أمواله، يغبن أو يشتري بالأشياء، يعني ينفق الأشياء، يعني يبذر، يصرف، يتصرف في ماله دون إيش؟ دون أن يعني يحافظ على المال. انتبهت إلى هنا؟ فهو ليست مسألته مسألة أنه كثير الغبن أو يغبن في البيوع، هذا اسمه المغفل. تمام؟ مغفل. لكن هنا ماذا؟ يعني الألف دولار مثل عنده الميت إيش؟ 100 دولار، ينفق ماله في غير الخيرات، في غير موضعه، إذا لا سفه في الخيرات، السفه يكون في التصرفات أو في الإنفاق المباح، ينفق ويعني يشتري شيء لا يلزم، يشتري شيء لا يلزم، ويعني يشتري شيئا بثمن كبير دون، طبعا هو يعلم أن هذا الشيء ليس هذا الثمن، إذن هو ليس مغمون وليس مغفرا، إنما لا يدرك حق يعني قيمة النعمة التي هي بين يديه، فمستعد يصرف في اليوم $1,000 وعنده يعني عمر طبيعي. تفضل. 483. الصغير الذي لا يعقل تصرفاته القولية كلها باطلة. الصغير الذي لا يعقل، يعني مين صغير لا يعقل؟ اللي هو دون سن ليش التمييز. أنا عندي صبي لا يعقل، صبي يعقل بالغ، فصار مرحلة عندي إيه؟ 3 مراحل، مرحلة دون التمييز، مرحلة التمييز، ومرحلة البلوغ. أنا عم بتكلم هنا على إيش دون سن التمييز، يسموه صبي لا يعقل. هذا هل له، هل تنعقد تصرفاته ولو بالإجازة؟ لا تنعقد. شو المادة؟ الصغير الذي لا يعقل تصرفاته القولية كلها باطلة. باطل كالعدم. نعم. إذا باع بيعا بيعه إيش؟ باطل، لموقوف على إجازة وليه باطل. باع بيعا، اشترى شراء، وهب هبة، قبل هبة، هذا صغير إيش؟ يعقل. تفضل. ومثله المجنون المطبق الذي لا يفيق بحال. طبعا المجنون والصبي الذي في ايش، الصبي والمجنون، الصبي لا يعقل، المجنون، يشتركان مع بعضهما بانعدام العقل والتمييز. نعم. واما من يجن ويفيق فتصرفاته في حال فاقته صحيح، حكمها حكم تصرفات العاقل. ايوه، يعني في بعض الاشخاص بسموها عندنا في العامية نوبات الصرع، أو هي باللغة يعني أيضا بيجي حالة صرع، أو بيجي حالة بسموها عن العامية عفوا الساعة، أجته ساعة، مو هيك؟ صرع معروف الصرع، ما ماذا قصدت؟ قصدت الساعة، يعني يجن ساعة، يجن ساعة. في بعض الأشخاص يجن يوما ثم يفيق ويبقى أياما، في حالة جنونه إيش؟ يعتبر تصرفاته غير صحيحة. تفضل. 404. تصرفات الصبي المميز والمعدوه القولية غير جائزة أصلا إذا كانت مضرة لهما ضررا محضا، وإن أجازها الولي أو الوصي. لأنه عندي أنا شو سويت؟ أنا عندي صبي مميز سويته مع مين؟ الصبي غير المميز سويته مع المجنون، والصبي المجيز سويته مع مين؟ معتوه. مع المعتوه، لأنه هو حقيقة عاقل، المعتوه عاقل، لكن عنده إيش؟ عتة، سوء إيش؟ يعني تدبير، سوء إيش؟ تدبير، فهذا سويته مع مين؟ مع الصبي المميز. هذان أنواع التصرفات بشكل عام 3، تصرفات ضررا محضا، تصرفات نافعا محضا، تصرفات دائرة بين النفع والضرر. شو تصرفات النافعة نفع ضار ضرر محضا؟ الهبة، هي ايش؟ ضرر محضا. الإقراض ضرر محضا، يعني الهبة، ان يهب، ان يوصي، هذا ضرر محضا. ايش منفعة الصبي بالهبة؟ وتصرفات النافعة نافعا محضا ايش؟ العكس، قبول الهبة، قبول الوصية، واضح؟ قبول التبرع. الدائرة النفع والضرر هي العقود، المعاوضات، يبيع ويأخذ عوض، تمام؟ هذه 3 أنواع. الآن النوع الأول هو ماذا؟ اللي هو ضرر محض، لا يجوز لا من الصبي المميز ولا من غير أمته، ولو أجازها الولي. ليش؟ لأن الولي ليس له أن يجيز ما فيه ضرر محض بالصغير أو بمن تحت ولايته. تفضل. 485. التصرفات التي تصدر من الصبي المميز والمعتوه وتكون نافعة لهما نفعا محضا جائزة، ولو التصرفات التي تصدر من الصبي المميز والمعتوه وتكون نافعة لهما نفعا محضا جائزة، ولو لم يجزها الولي أو الوصي. التصرفات التي تكون نافعة نفعا محضا جائزة من جائزة ولو لم يجزها الولي أو الوصي. أيوة إذا جائزة ولو ليش أنه هي في إيش غير موقوف. ما هو الضرر الذي يلحق الصبي والمجنون من قبول الهبة؟ من قبول الهبة ما الذي يلحق ضرر؟ كله خير خلاص توكل على الله لا تتوقف على إجازة الولي. نعم. 486 المحجور عليه صبيا مميزا كان أو كبيرا معدوها إذا عقد عقدا من العقود القولية الدائرة بين النفع والضرر توقف نفاذه على إجازة الولي أو الوصي. إذن نوع الثالث شو هو؟ المحجور عليه الدائرة بالتصرفات الدائرة بداية المحجور عليه لماذا؟ صبيا مميزا كان أو كبيرا معدوها. إذن الآن نحن قلنا تصرفات الصبي غير مميز والمجنون شو هي؟ باطلة لا تلحقها الإيش؟ الإجازة. جينا على أتينا على تصرفات فيها نفع محض. طبعا نفع نفع محض أطلقنا الأول صح؟ نعم. الدائرة بين النفع والضرر هذه مثل البيع. البيع هو دائرة بين النفع والضرر تصح ممن؟ من المميز. أول شيء يكون فيه عنده إيش؟ يكون ناقص الأهلية مو معدوم الأهلية ناقص الأهلية من المميز والمعتوه مو المجنون بشرط شو أن يجيزها من الولي أو الوصي أو الوصي طبعا. نعم. فإن أجازه وكان قابلا للإجازة نفذ. أجازه وكان قابلا متى يكون قبل الإجازة؟ ما يكون بيع بإيش بغبن فاحش تعرفون شروط الإجازة بيع فاحش. نعم. وإن لم يجزه أو أجازه وكان غير قابل للإجازة فلا ينفذ أصلا. لا ينفذ إذا كان باع بيعا فيه غبن فاحش لا يجيزه الولي وإن أجازه لا يقع. 487 الصبي مؤاخذ بأفعاله. الصبي مؤاخذ بأفعاله فإذا جنى جناية مالية أو نفسية أدى ضمانها من ماله بلا تأخير إلى البلوغ والمعدوه كالصبي. إذن الصبي قد يتلف إتلافا ماليا أو نفسيا. من يضمن إتلافات الصبي؟ اليوم ولد صغير نعم أتلف لشخص آخر شيء كسر له جواله أو ضرب السيارة بصير كثير من مرات بضرب الولد السيارة بالحجرة بكسر الزجاج. من يتحمل قيمة الزجاج؟ الصبي ولا أبوه؟ نعم الصحيح هو يتحمل ضمان الإتلاف والصبي وليس الأب. المسؤولية فردية ولا تزر وتزر. لا تزر وتزر أخرى. المسؤولية فردية. نحن اليوم بيجي الأب بيقول له لصاحب السيارة أخي أنا بعطيك إيش بصلح لك من باب إيش من باب يعني حل النزاع وتعويض الأخ. لذلك المال يجب على من؟ من مال الصبي. طيب ما عنده مال؟ إن كان عنده مال طيب الصبي عنده مال نعم قد يكون عنده مال. في اليوم أيتام أبوهم توفي وهم من عمر دون البلوغ وعندهم مال. طب ما عنده مال ينتظر مو بنضع الولد في السجن ولا بنضع الأب في السجن تدفع عن ابنك. لا يلزم الأب ولا الولي بضمان ما أتلفه مين الصبي. تمام لا يلزم الأب ولا الولي بضمان ما أتلفه إيش الصبي سواء كان الإتلاف نفسا أو إيش أو مالا. تفضل. 488 إذا استقرض الصبي أو المعتوه بلا إذن وليه أو وصيه. استقرض الصبي أو المعتوه يعني دول بلوغ بلا إذن وليه أو وصيه مالا فأتلفه ما. أو أتلف ما أوضع عنده أو ما أعير إليه أو ما بيع له بلا إذن الولي أو الوصي فلا ضمان عليه ما لم تكن الوديعة نفسا فعليه ضمانها. فإن قبل الوديعة بإذن وليه أو وصيه فأتلفها فهو ضامن لها. طبعا إذا استقرض ليش أنا طلب مني ولد طفل اقرض طلب مني قرض أو استأمنت عنده قلت له ابني حط لي عندك هذا الجوال أو حط لي عندك هذا الشيء أو أودعته أو طلب مني السعير مني الدراجة أو الموتور فأعرته إياه فتلف هل عليه ضمان؟ المادة تقول لا ضمان عليه. طيب ليش لا ضمان عليه؟ لأنك أنت مفرط، والمفرط أولى بالخسارة. أنت مفرط، أنت استأمنته وهو ليس أهلا للحفظ، استحفظته وليس أهلا للحفظ، أو استودعته وهو ليس إيش. طب طلب مني قرض، أرحتك تقرضه بس ما عليه إيش، ما عليه ضمان. أنت لم تستأذن مين؟ وليه. أخي ابنك طالب مني قرضة دينية، ابنك طلب مني أعطيه، أنه هي تصرفات دائرة بين النفع والضرر، صح؟ وين إذن الولي؟ فما في إذن ولي، أنت تجاوزت إيش؟ تجاوزت تقصرت في أخذ إذن الولي، فتتحمل أنت التبعة. ما لم يكن نفسا يعني مثل عبد، واحد استأمن عبد والعبد له نفس فيضمن. تفضل. 489. إذا أقيمت البينة على حر مكلف، أقيمت البينة على حر مكلف أنه، وثبت لدى الحاكم الشرعي أنه سفيه يحجر عليه، أنه سفيه. يعني الآن سنتقل إلى الكلام عن مين؟ تكلم عن الصبي والمعتوه والمجنون، الآن انتقل إلى السفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فالسفيه هنا يحجر عليه، متى يحجر عليه؟ إذا أقيمت البينة عند من؟ لأنه كثير يأتوننا بعض الأولاد إلى القاضي يقول أبونا عمال، يعني طبعا هنين بقول لك أبونا عبي جواز وعبي بيع أراضي وعبي بيع كذا، بدنا نحجر على أبونا. بدنا نحجر على شو؟ بدنا نحجر على أبونا. طيب فورا نحجر على أبونا؟ ها؟ أنت خايف على أبوك إلا خايف على المصاري؟ ها؟ تفضل. وثبت لدى الحاكم الشرعي أنه سفيه يحجر عليه، ويمنعه من جميع التصرفات التي تحتمل الفسق. نعم. ويبطلها الهزم، فيكون حكمه ويبطلها ويمنعه من كل إيش؟ ويمنعه من كل الجميع. إذن أول شيء لا يحجر على المرء متى إلا حتى تثبت إيش؟ حتى يثبت أنه سفي بالبينة. كيف بينة؟ أما سأل عند القاضي يثبت بالبينة أنه إيش، بجيب اثنين شهود، كيف مثلا إيش باع شيئا بثمن بخس، واشترى شيئا بثمن إيش مرتفع، وهكذا. ويعني عنده سفاهة. طبعا السفاهة ليست بما نفسره نحن، سفاهة لا تعني قلة الأدب ووقاحة، لا، السفاهة هي صفة إيش عقلية، يعني يتصرف في الإنسان بالمال دون أن إيش يقيم له، يعطيه حقه ويشتري بما لا ينبغي شراؤه وهكذا. فهنا إذا يحجر عليه من؟ ما الذي يمنع منه السفيه؟ هل يمنع من الزواج؟ قال لا. يمنع من الطلاق؟ قال لا، لأن هذه الأشياء إيش؟ هذه هزلها وجدها سواء. يمنع من الأشياء التي يتي التي إيش؟ التي يفسدها ايش الايش التي تحتمل الفسق، تحتمل الفسق مثل ايش البيع والرهن والاشياء الاخرى التي ايش معروفه، المعاوضات، عقود المعاوضه مثل الاجاره تمام، ولا تبطل بالايش، وتبطل بالهزل، وتبطل بالهزل. تفضل. يبطلها الهزل. نعم. فيكون حكمه فيها كحكم الصغير، حكمه فيها كحكم الصغير. الصغير. نعم. ولا تنفذ عقوده بعد الحجر إلا بإذن الحاكم، وأما تصرفاته قبل الحجر ولا تنفذ عقوده بعد إلا بإذن الحاكم القاضي، ولا تنفذ عقوده بعد ذلك إلا بإذن الحاكم، الحاكم أي القاضي. وأما تصرفاته قبل الحجر فهي جائزة نافذة. قبل الحجر يعني أنتم إذا صدر حجر من القاضي على السفيه، فليس للأولاد أن يحتجوا بهذا الحجر في إبطال التصرفات التي صدرت قبل قرار إيش الحجر، يعني ليس له أثر رجعي، كل تصرفاته قبل الحجر إيش تنفذ، وكأنها إيش تنفذ على أصلها، لأن الأصل في الصفات العارضة العدم. العدم، أنا اشتريت من والدك وباعني وانتهت القصة. طب حجرنا عليه، بعد ما حجرت عليه تمنعه، بس قبل الحجر ما تمنعه. 490. لا يحجر على السفيه البالغ الحر في التصرفات التي لا تحتمل الفسق. لا يحجر على السفيه البالغ الحر، السفيه البالغ الحر إيش؟ في التصرفات التي لا تحتمل الفسخ. التصرفات الأخرى يعني عندي نوعين من التصرفات، التصرفات تحتمل الفسخ والتصرفات التي لا تحتمل الفسخ، مثل ولا يبطلها الهزل. ولا يبطلها الهزل كالنكاح والطلاق. تفضل. فتجوز له هذه التصرفات كالنكاح والطلاق والإنفاق على من تجب عليه نفقتهم. خلاص تزوج والله والدنا اخذ راحته عم يتجوز على كيفه وبده يتجوز، وين المشكلة؟ طلق ما يطلق يعني ايش قصتك انت؟ هلا والدك وقت الكبير وصرت كذا صرت بدك تتحكم بأمور الإنسان يا إخواني، حر تصرف في مالي هذا الأصل. يعني لو كان والدك اشترى باع كل أملاكه أمر جائز، نحن حجرنا عليه مو مشان لأنه عم يشتري وبيع، انتبه. ليش حجرنا عليه؟ لأني عبالي يبذر المال وبالتالي عم يضيع المال على مين؟ هو بالأصل بالأصل يعني حرام عليه يبذر المال، صح ولا لا؟ فبالأصل لكذلك حفاظا لحق الشرعي وحقه مين؟ لذلك لا يحجر عليه بدون طلب، بدون دعوة، بدون دعوة لا يحجر، تمام؟ يعني ليس لأحد الطرفين في العقد أن يطعن أو يقدح في بيع الطرف الآخر بسبب شو؟ بسبب السفه، تمام؟ حتى قلنا كل تصرفات السفيه قبل الحجر صفات نافذة، لكن بسبب حضرتكم قدمتوا لنا بينة إنه والدنا بهالطريقة بيضيع لنا أمواله، بيضيع أمواله، بيضيع شو؟ أموالنا. أما لو أبوكم اشترى عنده 100 هكتار 100 دنم أراضي باعها كلها يحجر عليه؟ باع شو؟ مو باع بسعر صحيح؟ يحجر عليه. الأب لنقل قام الأب بإعطاء أموال لأحد أولاده ما أعطى الآخر، من حيث يمنع قضاء؟ يمنع؟ لا يمنع. قال أنا سجلت كل أملاكي لزوجتي، كل أملاكي لمين؟ لأبني. شرعا قال عليه الصلاة والسلام ديانة يعني إيش؟ سووا بين أولادكم في العطية، صح؟ واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن قضاء ينفذ تنفذ العطية أم لا؟ لو وهب الأب لولده شيئا أرضا كذا هذا لا يعد بذلك سفيها، انتبه، واضح؟ فإذا وهبه شيئا وأقبضه إياه نفذ إيش؟ نفذ ولا يفسخ هذا التصرف. لكن إذا إذا إذا تزوج وين الإشكال؟ والله عم يتزوج وعم يطلق، بيتزوج ويطلق، بده يتزوج ويطلق، رجل إيش؟ خلي يشوف حياته. تفضل. وتزول عنه ولاية الأب أو الجد ويصح إقراره على نفسه بوجوب القصاص في النفس، يعني بمجرد بلوغ ال إيش ال بلوغ الصبي سفيه البالغ، إذا بلغ سفيه البالغ إيش تزول عنه ولاية مين؟ الأب. الأب أو الجد صعد بين صار هو صار ولي نفسه، تمام؟ نعم. شو بيجي عدا؟ ويصح إقراره على نفسه بوجوب القصاص في النفس، ويصح إقراره على نفسه أو فيما دونها وتعطاب على نفسه في إيش؟ بوجوب القصاص في النفس. أيوة، لأنه صار إيش؟ صار صار حر حاقل بالغ، فإقراره يكون إيش؟ الأثر الثاني، أثر الأول ترتفع عنه الولاية، الأمر الثاني لذلك كنا أتقلنا بالطلاب بكالوريا إذا تذكروا، ولا أجيب لي ولي أمرك. طيب طالب بكالوريا بدك ولي أمري، أنا شو اسمي أنا؟ في ولي أمر طالب بكالوريا؟ لا، عمره 18 سنة، جدي رحمة الله عليه كان عنده 4 أو 3 أولاد، بده ولي أمر؟ لو كان عنده جدي بكالوريا كان بده ولي أمر؟ يجيب من جيب يعني هو فبلوغه البلوغ تمتنع ولاية، فهو صار ولي نفسه. تفضل. وتصح وصاياه في سبيل الخير، تصح وصاياه أيضا. أيوة. من ثلث ماله إن كان له وارث. نعم، من ثلث ماله إن كان له وارث، إذا ماله وارث تصح من كل ماله. هل يجوز الرجل أن يوصي بكل ماله إن كان له وارث؟ لا، الثلث والثلث كثير، مال وارث تصح لا بأس، لأنه تحديد الثلث لحق مين؟ الورثي. ما في ورثه خلاص كله واحد طلع ما عندي اولاد ولا عندي ورثه، فقال اوصي بكل مالي للمسجد، اوصي بكل مالي لفلان، يجوز. تفضل. 491 يمنع المفتي الماجن الذي يعلم المفتي الماجن مفتي الماجن وال الذي يعلم الناس الحيل الباطلة أو يفتي عن جهل، والطبيب الجاهل والمكار المفلس ومن يحتكر الحرف. في هناك ذكر 4 أصناف من الناس يمنع يحجر عليه، يعني صار انتقلنا من الحجر على السفيه في أنواع حجر أخرى غير أنواع الستة اللي ذكرناها سابقا. ما هي؟ الحجر على المفتي، طبعا مو بحجر عليه، انتبه، منع الحجر هنا منعه من العمل، يعني المفتي الماجن بمنعه من يبيع ويشتري؟ لا. بمنعه من يتصرف بعقود وقال له باطلة؟ لا. أمنعه من الفتوى، أمنعه من مثل مفتي بس عنده شغلات، وشو بيعمل؟ بيستنبط الحيل من شو؟ في الشرع، بالطلاق وبالنكاح وما أنزل الله بها من سلطان، أو بيتبع رخص إيش؟ رخص الشرعية، رخص المذاهب، وبيشوف لك يقول لك في فتوى على مذهب ما أعرف مين بيجيز إنه الواحد يطلق مرته 100,000 مرة، وبيجيب له قصص وبيبيح أشياء بالأقوال الشاذة، مثلا أقوال أحسن أقوال الشاذة، هذا مفتي ماجن يحجر عليه. واثنين مين؟ الطبيب الجاهل. بعض أحيانا تسمع واحد فتح طبيب تقرأ هيك ليستة، هو طبعا يقول لك أنا ما أدرس طب، بس شو بيعرف؟ بس عنده بيعالج السرطان والبنكرياس، وبيعالج الكلى، وبيعالج أمراض القلب يعني والجزام والبرص والعقم، دنيا كبيرة. بقتله ما في غير إيش؟ اكتبوا جنب اسمه فهمان الفهيم يحيي العظام وهي رميم، بس أكثر من هيك. هذا رجل قد يفسد إيش بسويات؟ قد يفسد الأبدان. هذا إذا كان فعلا يشكل يعالج بأشياء فيمكن يحجر عليه، يمنع من الإيش؟ يمنع من شو؟ بالعمل، خاصة مثلا يعني هذا شو؟ الطبيب الجاهل مو الطبيب العالم. طبيب العالم لا يحجر عليه، لكن طبيب جاهل معروف جاهل، ما قال عليه الصلاة والسلام من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. بس في شيء مكاري، المكاري هو المؤجر المفلس اللي بيستأجر منه الناس، والله بدي أجر مثل بعض الأشخاص بعض المكاتب العقارية برا، أحد مكاتب العقارية طلع نصاب، أجر البيت ل20-30 واحد، فتح محل مكتب، استأجر مكتب $100 $150 $100 بالشهر، وعنده شو عقد بيت وكذا، وروح يورجي للبيت مع اثنين إيش بيت هذا، أجروا ل20-30 واحد، قبض من كل واحد تعرفوا أول شهر ولقدام، وبعدين طلع البيت وقت فضي البيت أجا واحد، أجوا 30 واحد بده شو يسكنوا بشو بهذا البيت، اكتشفوا أنه إيه طلع واحد نصاب فضل. ومن يحتكر الحرف تمام، يعني ما بيخلي حدا في السوق يشتغل يفتح شو مثل مصلحته، ممنوع. وأنا كذا ليش ممنوع؟ أنا أول ما أحد فتح محل شعبيات في السوق إيه يفتح واحد تاني، وإيه المشكلة؟ لا ممنوع، بيضيق عليه، بيسوي إيش؟ بيسوي مشاكل مشان ما إيش؟ ماذا بيجي واحد يجيب سوي بعود بيسوي له مشاكل، يعني بيسوي طرق من الطرق تسويقية، ربما اليوم مثلا بعض المحلات يسوي طرق تسويقية مشان إيش؟ الغاية منه شو الغاية منه؟ إخراج المنافس برا، يلا طلع برا السوق، بقول لك يعني بخسر لي 2-3 شو بعمل بعدين؟ بطلع المنافس وبستلم هو السوق، بقعد ببيع شو ببيع؟ بالسعر بكب أول شيء بضاعة بالأسواق معروفة، شغلة بتسوى 100 ورسمالة 90 عم بيعها ب50، يعني لوجه الله ما شفنا تاجر عم وزع لوجه الله إلا ما رحم الله، ما بيشتغل لوجه الله تاجر إلا ما رحم الله، طبعا ما في توزيع. فأنت في عندك غاية إيش؟ وقد تأيد ذلك بالقرائن، دليل أنت إيش؟ وقت هذا صار يبيع 100 صار يبيع أنت ب90، صار يبيع ب90 صار يبيع أنت بشو؟ ب80. لبين أنت تطلع هذا فيه ممكن بعض الأشخاص يحتكرون سلعة ضرورية، وقد تكون احتكار إيش؟ حرفة يعني حرفة من الحرف، صناعة، تجارة، حياكة، خياطة، مصلحة تكنولوجيا. هل يمكن يعني قياس ذلك على مسألة ما يعلم الحفل غيره؟ ما هي ما ما الضابط؟ أنا حر ما بدي أعلم الغير حدا لو عندي شيء. نعم ما في شيء يعني إنه مسألة هي كأني إذا خطبة فيها شوي ما لم تكن يعني مصلحة لا يوجد في البلد إلا هو ويتضرر الناس هي ممكن يتدخل فيها الإمام. تفضل. 492 يجوز للوصي أن يأذن للصبي بالتجارة إذا جربه فرآه يعقل أن البيع للملك سالب. أيوة. وأن الشراء له جالب وأنه يعرف الغبن اليسير من الفاحش وهو ظاهر غير خاف على من يعقل. يعني متى يأذن الوصي؟ يأذن لمن؟ للصبي. صبي إيمت؟ إذا جربه. قال إذا جربه كيف يجربه؟ بيعطي إيش فرصة. إذا اليوم طبعا صبي اليوم عمره 10 سنوات 12 سنة في هناك يعني 13 سنة طبعا هو مو بالغ شو اسمه صبي حطه بالمحل طلعت صار يعرف إنه البيع البيع البيع سالب لليش يعني واحد مفقد شغلي يعني صار يعرف إيش معنات البيع والشراء. كثير ناس تدخلت على المحل تلاقي طفل عمره 10 سنوات عم إيش حط مين حطه هون أبو إيه ما تحطه في السوق في في في المحل إيه ما تحطه بعد ما صار يعرف هاي حقها 25 هاي حقها 30 وهي حقها كذا. متى ما صار الصبي يميز هالأمور يجوز أن يأذن له مين الولي بالتصرف والبيع والشراء. 493 يجوز للصبي المأذون له في التجارة البيع والشراء ولو بفاحش الغبن. يجوز يجوز للصبي المأذون له في التجارة البيع والشراء ولو بفاحش الغبن والتوكيل بهما والرهن والارتهان والإعارة وأخذ الأرض إجارة ومساقات ومزارعة والإيجار والإقرار بالوديعة وبالدين والحط من الثمن بعين والمحاباة والتأجيل والصلح. وليس للمأذون أن يقرض ولا يهب ولا يكفل ولا يتزوج إلا بإذن ولي في النكاح ولا يمنع الولي والوصي من التصرف في حاله. طيب نجزء المادة طويلة. نعم. نبدأ من الأول. يجوز للصبي المأذون الصبي المأذون يعني الصبي المميز المأذون له بالتجارة البيع والشراء البيع والشراء أنه هي تصرفاتها بين النفع والضرر فيجوز بيع والشراء ولو بفاحش الغبن. بفاحش الغبن لأنه هذا أمر من طبيعة شو أيام بيعة بتكسد فبيقرر الولي الصبي أنه تنازل عن شيء من الثمن فما في إشكال ينفذ تصرفه ولو كمل. والتوكيل بهما والتوكيل بالبيع والشراء هو نفسه يوكل من يشتري له بضاعة والرهن والارتهان وأيضا يرهن باع اشترى بضاعة بالدين رهن سيارة والارتهان قبول الرهن. نعم. والإعارة وأخذ الأرض والإعارة أيضا يجوزه الإعارة لأنه مأذون له الإعارة دائرة نفع وضرر وأخذ الأرض إجارة ومساقات ومزارعة. نعم يجوز أن يأخذ الأرض أيضا كما قال إجارة إزاقة ومزارعة. نعم نعم. والإيجار والإقرار بالوديعة والإيجار والإقرار بالوديعة. نعم. وبالدين يقر بالدين لأنه هو مأذون له. والحط من الثمن بعيب واحد قال له والله اشتريت من عندك الشغل الفلاني طلع فيها عيب قال له خلاص بتنزل لك عن 100 ليرة وخذها ما في إشكال. والمحاباة والتأجيل والصلح محاباة هي المراعاة سمينا احنا يعني أجل عنده عمه أجل عنده قرايبه أو صديقه فباعه شغله شو سوى عمل تنازل رعاه بالسعر يعني شغل عم بيعه ب200 سواء حسب له اياها ب180 150 ما في اشكال هي هذا امر يعني تعورف عليه. نعم. وليس للمأذون ان يقرض ولا يهب ولا يكفل وليس المأذون ان يقرض ليش القرض ليش شو قلنا القرض ضرر محضر جزء المصاري تروح ولا ان ولا يهب ولا يكفل ولا يتزوج ليش كفاله قصه ثانيه الكفاله ما قالوا هذا شو قد قد قد الكفيل ضامن غارم. نعم. ولا يتزوج ايوه الا باذن وليه في النكاح لانه هذا التزوج تعرفون ذلك يعني فيه ايش بيدفع ايش مهر تمام؟ فضل. ولا يمنع الولي والوصي من التصرف في حاله، كتب في الحاشية ولعل الصواب مالي. في مالي. نعم. نعم. الفصل الثاني في سن التمييز لا يمنع الولي، هذا أمر طبيعي لأنه هو له ولاية عليه. الولي يعني قصده هنا لا يمنع الوصي من التصرف في ماله ولو كان الصغير مأذونا له، يعني لا يعني إذن للولي للصبي أن يمتنعه عن شو؟ عن التصرف. الفصل الثاني في سن التمييز والمراهقة والبلوغ. في سن، ما هو السن التمييز والمراهقة والبلوغ؟ تفضل. 494 سن التمييز للولد 7 سنين فأكثر. سن التمييز الولد 7 سنين فأكثر. فإذا بلغ سن الغلام 7 سنين ينزع من الحاضنة وتنتهي مدة حضانته، وفي الأنثى تنتهي ببلوغها حد الشهوة، وقدر ب9 سنين وهو سن المراهقة لها، وسن المراهقة للغلام 12 سنة. إذا عندي سن البلاغ، سن التمييز، وسن المراهقة، وسن شو؟ البلوغ. نجي على سن التمييز. سن التمييز كم يكون؟ 7 سنوات للولد. للولد سن التمييز 7 سنوات للولد، تمام؟ نعم. وللبنت في الأنثى تنتهي. نعم. لكن في في في الحضانة متى تنتهي؟ في الولد هي في سن التمييز اللي هي كم؟ 7. طب في البنت تنتهي في سن التمييز؟ قال لا، في سن الاشتهاء، وقدرت بكم؟ 9 سنوات. إذن الأم الحاضنة إذا كانت عندها ولد وبنت متى تنتهي حضانة الولد؟ 7 سنوات. يضم إلى من؟ أبي. البنت 9 سنوات. الولد أنه يحتاج إلى تربية مين؟ يعلمه أبوه الصنعة والحرفة ويعلمه العلوم. والبنت أيضا تحتاج إلى أن تعلمها أمها. يعني هلا أي ما تميزت البنت؟ تميزت 7 سنين، يعني صارت تعرف بعد 7 سنين شو معنى مطبخ وبيت وكذا. فضروري تبقى عند أمها كم؟ أقل شيء 2 عشان تتربى على يعني عادات النساء. نعم. 495 والمراهقة تصل من المراهقة. شو يعني المراهقة؟ يعني عندنا المراهقة بالعامية الطيش، ولكن الله فلان مراهق وقال لك يعني مراهق يعني واحد تحسه طلع عليه ترى عمره 17-18 سنة بس مو طايش وماله مين يرده، فبنقول عنه مراهق. لا، المراهق هو من راهق من قارب البلوغ. يعني المراهق حصرا ليس ببالغ، ليس بالغ. فشو شو مسوي نحن؟ ابو 7 سميناه مميز، طيب ابو 12 سميه مراهق. نعم. 495 بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال والإحبال. بلوغ الغلام، علامات. الآن جينا على مسألة مهمة، ما هي علامات البلوغ عند الحنفية طبعا المختار؟ هو إيش؟ الاحتلام. الاحتلام يعني احتلام هو يعني خروجه المني من الفرج. نعم. 2 والإنزال طبعا خروج المني الأول مع إيش؟ بالنوم. يعني يعرف الاحتلام، يعرف كذا، يرى في رؤيا في منامه انه ايش، فيخرج يعني مع الماء، مع وجود شو، بس بدون ماء لا يمكن ايش يسمى ايش احتلاما. فما رؤيه المنام في النوم يسمى شو؟ احتلاما في النوم. اذا انزل في خارج النوم سمى انزالا. وثلاثة الاحبال، يعني بحيث ولد عمره 13 سنة تزوج امرأة، يجوز لما يجوز تزوج بنت فحبلت لساعته ما بالغ، يبروح على المحكمة أو على القضاء أو يبروح على الحكومة يقول له أنت لساعتك ولد، طب هذا الولد الموجود في بطن أنا ولد هو ولد، أنا هذا أبو وأنا متزوج. فده علامات البلوغ شو هي؟ أنه تزوج وحبلت المرأة. طيب يعني إذا ولد منين حبلت المرأة؟ تفضل. وبلوغ البنت بالحيض. البنت عندها إيش؟ بالحبالي والإيش؟ بالحيض والحبل والاحتلام مع الإنزال. نعم، والاحتلام مع الإنزال. فإن لم تظهر هذه العلامات يحكم ببلوغهما. فإن لم تظهر هذه العلامات، إذن الذي ظهرت فيه هذه العلامات يحكم بشو؟ بلوغه قطعا. طيب، رجل أو غلام بلغ سن الخمسة عشر ولم يحتلم ولم إيش ينزل، متى ما هو السن الذي إيش يحكم ببلوغه؟ ما هو؟ إذا بلغ من السن 15 سنة. هذا هو المختار، هذا هو المختار عند سيد الحنفي. إذن إذا بلغ الصبي أو الصبية سن 15 عام ولم تظهر عليهم العلامات التي ذكرناها يعد بالغا حكما. طيب، إذا ظهرت العلامات واليوم يظن بعض الناس أنه سن البلوغ شو هو؟ هذا لمن لم يبلغ بالعلامات، هذا البلوغ بشو؟ بس ما بصير تقول لي واحد عمره 14 سنة ويحتلم أو متزوج وزوجته بطنة وتقول لي والله لساعته صبي. أضف إلى ذلك أنه سن أما الذي وصل إلى سن 15 سنة ولم يحتلم، هذا الذي إيش يحكم بشو؟ بالسن. هاي تبه. وقضية 15 سنة 15 سنة هجرية أيضا وليست إيش ميلادية، يعني 14 سنة ونص. وقضية اليوم في بعض القوانين بقول لك سن البلوغ 18 سنة أو 15 سنة، هذا خطأ محض. سن البلوغ 15 سنة لمن لم يبلغ بالعلامات. طيب، أما 18 في هنا قول عند الحنفية، عند قول آخر لمين؟ لأبي حنيفة. رواية أخرى قال من لم يبلغ بالعلامات، في روايتين عن أبي حنيفة، المختار كم؟ 15 سنة. وقيل أي رواية أخرى أنه 18 سنة للذكر و17 سنة للأنثى. هذه الرواية الثانية ليست التي عليها الإيش الفتوى. فبتجي اليوم بعض القوانين عشان يرفعوا سن البلوغ ويمنعوا تتزوج التزويج، بعد يقول لك سن البلوغ شو هو؟ 18 سنة. مين قال هالكلام؟ أن سن البلوغ من بالإجماع الكلام باطل. سن البلوغ يكون بالعلامات، فإن لم تكن فجمهور أهل العلم أنه ب 15 سنة. وروي وهو قول ضعيف أنه إيش 18 سنة. تفضل. 496. إذا بلغ الصبي والصبية رشيدين تزول عنهما ولاية الولي أو الوصي. إذا بلغ رشيدين وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ويكون لهما التصرف في شؤون أنفسهم. ويكون لهما التصرف في شؤون أنفسهم. نعم، يعني متى ما صار الولد بلغ 15 إيش سن البلوغ وهو راشد، حق له يتصرف في ماله، يتصرف في نفسه، ما لا يتدخل أبوه في ماله ولا في نفسه. تفضل. ولا يجبران على النكاح إلا إذا كان بهما عته أو جنون. يعني ما بصير يجبر الأب ابنه بدك تتزوج فلانة، لا فلانة، ويا بنتي بدك تتزوجي إيش أنا مو أبوك. هذا إيش الأصل؟ البكر تستأذن. مرت معنا لا مرت، لا تجبر بنته على الزواج. أما الصغيرة ولاية الأب عليها ولاية شو؟ إجبار. تفضل. ولا تزول عنهما ولاية الولي أو الوصي في المال بمجرد البلوغ، ولا بل بظهور الرشد وحسن التصرف في المال. أيوة، لا تزول عنهما الولاية بمجرد شو؟ البلوغ. إنما ماذا قال الله عز وجل؟ فإن آنستم منهم رشدا فإيش؟ فتوا. فإن لم تأنسوا منهم رشدا أي لا تدفع. تفضل. 497. لا خيار للولد بين أبويه قبل البلوغ ذكرا كان. لا خيار الولد قبل بين أبويه قبل البلوغ ذكرا كان. لأنه قبل قلنا الحنفية لا يأخذون بمبدأ التخير. خلاص، متى ما بلغ الولد. نعم، تفضل. 498. لا يخير قبل البلوغ. بعد البلوغ هو مختار، وين بده يسكن؟ عند أمه ولا عند أبوه؟ بيشوف. تفضل. إذا بلغ الغلام رشيدا وكان مأمونا على نفسه فله الخيار بين أبويه، فإن شاء قام عند من يختار منهما وإن شاء انفرد عنهما. طبعا هنا ليس في الحضن أظن، شو قال؟ بلغ صار عمره كم؟ 15 سنة أو بلغ سن بلغ العلامات، تمام؟ وكان رشيدا مأمونا، شو يعني مأمونا؟ عليه يعني ما كان إيش صاحب طيش والبنت صاحب إيش صاحبته هوى مثلا. فهنا لكل منهما أن يختار، والده الوالد مطلق زوجه مطلق الزوجة، طب الأب عن مين يبقى؟ الولد يسكن عند أبوه لا يسكن عند أمه؟ قال لك يقول لك يخير يخير. والبنت نفس الشيء، بتسكن عند أمه أو تسكن عند مين؟ كمان يعني تتصل نصفين ما تزبط. وليس لأحد الأبوين أن يلزم ولده في هذا السن أن يبقى معه لهذا السبب. تفضل. 499 إذا بلغت الأنثى مبلغ النساء، بلغت الأنثى مبلغ النساء صارت امرأة، فإن كانت بكرا شابة أو ثيبا غير مأمونة فلا خيار لها ولأبيها أو جدها. كانت شابة أو بكرا، بكرا شابة أو ثيبا أو ثيبا غير مأمونة، يعني يا شابة يا ثيب غير مأمونة، يعني تسكن وين؟ تسكن تسكن لحالة البنت؟ فلا خيار، سكنت حالة يؤمن عليها؟ لا. نعم. ولأبيها أو جدها ضمها إليه، وإن كانت بكرة ضمها، ما أقول حضارتها ليش خاصة هي ضمها إليه، أبوها أو مين هي بدأ أب بدأ جد يقوم مشرف عليها، وين رايحة وين جاية شو عم تعملي، مين هذا الدخل لعندك، أما تترك لحالة تقول أنا أسكن لحالي، أنا حرية وحرية المرأة والعلاقة المصدي، ما إحنا وين إحنا عايشين؟ لا، انت اليوم لازم تقعدي مع تحت اشراف مين؟ نعم، ابوك او جدك. نعم. وان كانت بكرا ودخلت في السن واجتمع لها راي وعفه، او ثيبا مامونه على نفسها، فليس لاحد من اوليائها ضمها اليه. ايوه، يعني في عندي حاله ثانيه، بكر صاحبه شو؟ عقل، امراه موقره بلغت سنا يعني وصاحبة وقار وعقل وعفة، وسيب لكن ايش ايضا مأمونة، فلها هنا ايش يعني لها ان لا يستطيع وليها ان يجبرها على ان تبقى معه. نعم. الباب الثالث في الهبة، الفصل الاول في اركان الهبة وشرائطها. يعني هنا انتهينا من ابحاث الحجر، بحث الحجر والصبي والمعتوه والصرفة، الآن انتقلنا إلى بحث جديد تماما، وهو من أبحاث الإيش المعاملات المالية، تمام، لكن ذكر هنا لمناسبته للموضوع وهو موضوع الأحوال الشخصية، ويفيد الموضوع الهبة في محلين، لجهة هبة الزوج لزوجته والزوجة لمين؟ لزوجها، وهبة الأب لمين؟ لولده والولد أبيه. فإذا الهبة لها إيش؟ لها تعلق بأحكام الأسرة كما لها تعلق بغير، وأكثر ما تكون هبة أين تكون؟ أكثر ما تكون بين الأقارب، لذلك يعني ضمت المدونة ضمت أحكام إيش الهبة. تفضل. والهبة هي تمليك المال بغير عوض، تمليك المال بعوض بيع، وتمليك المال بغير عوض ايش هبة. اما تمليك المنافع بعوض اجاره، تمليك المنافع بغير عوض اعاره، مو هيك؟ لانه عندي شيء عين وايش منفعه، عين ومنفعه، السياره الى عين السياره ومنفعه السياره بالايش بالقياده، تمليك عين السياره بدون عوض هبة، قال له خذ هاي السياره لك، وإن كان ما قال له وهبتك إياها، لا يكفي يقول له هاي السيارة أعطيتك إياها ما بدي حقها. شو صارت هنا؟ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، تمام؟ أما يقول له وأعطيتك السيارة $5,000، هل يسمى عطية؟ لا، شو اسمه؟ بيع، يأخذ أحكام شو؟ البيع. تفضل. فصح الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له، والقبض يقوم مقام القبول. يعني الهبة تكون بإيجاب وقبول، صح؟ يقول وهبتك. لكن القبول هنا في الهبة يختلف عن القبول في غير الهبة. القبول في الهبة يغني عنه شو؟ القبض، لأنه لا تلزم الهبة إلا بالقبض. يعني قال لك وهبتك هذه السيارة وما قبضتها، ليس لك أن تطالبني بها. طيب أنت وهبتني السيارة إيه بطلت أعطيكها، هل لك أن تخاصمني في القضاء وتقول وهب لي سيارة ولم يعطني إياها؟ حيقول لك القاضي لا تلزم الهبة إلا بالقبض. الهبة من عقود شو؟ تبرعات، صح؟ خلص، يعني قبل القبض يكون إيش؟ وعدا لا هبة. تفضل. 501 يشترط في صحة الهبة أن يكون الواهب حرا عاقلا، حرا عاقلا بالغا، بالغا مالكا للعين. ليش؟ بالغا حرا عاقلا يعني أهل التصرف، صح؟ صح لا، لأنه قبل ذلك هل تصح تصرفات الصبي المميز ولو بالهبة؟ لا صح. إيه شو آخر كلمتين؟ بالغا مالكا للعين التي يتبرع، مالكا لأنه لا يجوز إنسان أن يملك مالا يملك. تصرفات في مال الغير في ملك الغير يقع باطلا. تفضل. 502 لا يثبت ملك العين الموهوبة إلا بقبضها قبضا كاملا كما هو مبين في المادة 507، وإن كانت في يد الموهوب له ملكها بمجرد العقد ملكها. فإن كانت في يد الموهوب له ملكها بمجرد العقد بدون قبض جديد بشرط القبول. بشرط القبول، يعني أنا عندي حالتين، الهبة أنا وين؟ في يدي، وهبتك إيجاب، هل تلزم الهبة؟ لا تلزم إلا بشو؟ بالقبض. قلت لي قبلت، ولو قلت لي قبلت هل الهبة تلزم بالقبول؟ لا، تلزم في بالإيجاب والقبول، تلزم بالقبض وليس بالإيجاب ولا إيش والقبول. الإيجاب يكون وعدا، والقبول قلنا إما بالقبض، بالقبض الحقيقي أو القبض إيش الحكمي. إيش تقول كمان؟ أما لو كانت الهبة في يد الآخر، هذا شخص قال لي والله أنا أعجبني هذا الجوال أو هذا الشيء، فصار إيش أخذه، استعاره مني، استعاره مني أو أخذه صار إيش يستعمله، فقلت له خلاص أنت الجوال اللي بإيدك أو اللي عندك أو الموجود عندك هو إيش هبة لك، خلاص لا يحتاج إلى. فمجرد ما قلت له وهبتك إياه وهو في يده فهو مقبوض، مقبوض لا، فقد إيش لزمت الهبة. تفضل. 503 يجوز لكل مالك إذا كان أهلا للتبرع أن يهب في حال صحته ماله كله أو بعضه. في حال صحته، يعني مريض مرض الموت، لا مريض مرض الموت لا، في حال صحته إيش يجوز له ماذا؟ أن يهب في حال صحته ماله كله أو بعضه لمن يشاء. لمن يشاء، ما حدا لو عنده شيء، سواء أكان أصلا أو فرعا أو قريبا أو أجنبيا. أصلا أو فرعا، يعني يهب كل ماله لولده يجوز، ولو مخالفا لدينه قضاء. ليش؟ ولو كان مخالفا ليش لدينه، لأنه بالشرع شو لازم تسوي؟ التسوية بين مين. لكن إنسان قال لك أنا بدي أنا يعني وهبت خلاص وبدي ما أرجع في الهبة، مقصود مخالفا لدينه ولم يكون ذميا من أهل. عفوا هنا صحيح، يعني بحكي أنا يجوز مع الإثم، صح لا إيه، ولو كان مخالفا لدينه، يعني المسلم وهب لمن؟ الذمي، والعكس هل تجوز هبة المسلم للذمي؟ تجوز، لأنه ما له علاقة بالأرث، هي ما هي أرث. نعم. تمام. شو مقصود بشروط الهبة؟ هو لا مخالف لدينه بشروطه، شروط الهبة نفسها بشروط. نعم. 504 العمرة جائزة للمعمر له. هذا يحكي هنا عن العمرة والرقبة. العمرة والرقبة تعرفوا فيها دول مصطلحين، الحنفية يجيزون العمرة بدون شرط، والرقبة لأن الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر أو أعمر عمرة أو أحفظ عليكم أموالكم، فمن أعمر عمرة فهي لمن أعمرها مو لمن أعمرها. والرقبة لم يقل بجوازها الحنفية. الفرق بين العمرة والرقبة هو عبارة يعني صورة من صور التبرع الهبة. رجل يقول له هذا البيت لك عمري أو عمرك، عمري أو عمرك، طوال عمرك. فضل اقرأ العبارة. العمرة جائزة للمعمر له، للمعمر مين؟ جائزة للمعمر، للمعطى له يعني مين؟ ولورثته. مين؟ ورثة مين؟ أنا قلت لك خذ هذا البيت لك عمرة، عمرة أو عمري أو عمرك، تمام؟ تصح العمرة ويلغو الشرط، يعني إذا مت أنا أو مت أنت فتكون لك أم لي؟ لك ولورثتك من بعدك. طب الحنفية ولا طيب أنا قلت لك عمرك يعني مدة شو؟ نحن قلنا لك من البداية يا أخي العمرة جائزة لكنها لمن؟ للمعمر له، يعني الهبة جائزة ويلغو الشرط. فضل. وهي جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره بشرط أن يردها على المعمر أو على ورثته. أن يرد بشرط يعني هو بقول له هاي الدار لك بشرط أن تردها علي أنا أو على ورثتي إذا مت. تفضل. إذا مات المعمر له أو المعمر. أيوه. ونحوه قوله أعمرتك داري هذه حياتك. حياتك نعم. أو وهبتك هذه العين حياتك، فإذا مت فهي لورثتي فتصح ويبطل شرط الرد على المعمر أو ورثته. واضح؟ تصح مع إيش؟ خلاص هبة عند الحنفية لا تتقيد الهبة بشو؟ بهذه الشروط. تفضل. والرقبة غير جائزة بمعنى عدم إفادتها الملك، لا تفيد الملك. وهو يقول داري لك رقبة إن مت قبلك فهي لك. إن مت قبلك داري هي لك رقبة، إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي فهي لي، وإن مت قبلي فهي لي. نعم. ومن أرقب شيئا فهو لورثته، وإذا لم تصح تكون عارية. نعم. يعني الرقبة لا تفيد وإيش غير العمرة، تمام؟ يعني أقول لك العمرة جائزة وهي لمن مين؟ أعمرها. الرقبة لا يعني باطلة أو غير جائزة. طب إذا إذا إذا سلمتك قلت لك هذه داري لك رقبة، رقبة من باب المراقبة، يعني ترقبني وأرقبك، تمام؟ أنت عم تنظر أنا أموت وأنا عم بنظر أنت إيش تموت. شو حكمه إذا بطلت هذا؟ ننتقل إلى المقصد العمر. إيش ما هو العقد الذي يقوم؟ تكون الدار في يدك شو؟ عارية. إذا مت تسترد إلي، وإذا مت أنا ورثتي يستردونها منك. تفضل. الفصل الثاني. هي هبة مهمة، فكيف هبة؟ هبة مع شرط بس هي يعني فقط هبة بس صورة كانت هلا حاليا ما في عنها لا عمر ولا رقبة. مع إبطال الشرط رجعت هبة طبيعية صح؟ صارت هبة نعم، مع إبطال الشرط صارت هبة. يعني ما اختلفت عن الهبة وشروطه أبدا؟ لا لا لا، صارت هبة بالقبض تلزم، دون القبض لا تلزم. بس واضح؟ يعني العمرة هون طيب لو انه ما اقبضوا اياها، ما اقبضوا اياها ليست لا شيء. لا عمرة تبرع، لا يلزم التبرع كله بالله بالقبض. العمرة كالهبة يطبق عليها احكام الهبة والشرط يلغو. نعم. الفصل الثاني فيما تجوز هبته وما لا تجوز. الان الى 505 هبة المشاع الذي لا يقبل القسمة صحيحة. هبة المشاع الذي لا يقبل القسمة صحيحة. في عندي أنواع العيان نوعين، شيء يقبل القسمة وشيء لا يقبل قسمة. لا يقبل القسمة مثل شو؟ يعني بقسمته إيش يصير فيه؟ يخرج عن يعني عن أصله، أو تقل منفعته عن المنفعة التي كانت قبل ذلك. مثلا سيارة، هل تقابل القسمة؟ سيارة، جوال، دراجة، لابتوب، حاسوب، وهكذا، دكان، دكان، دكان صغيرة، هي لو قسمت ممكن لا تصلح القسم منها. هذا جسم، هذه هبة الحصة، أنا وشخص مشتركان في أنا سيارة نصفها لي ونصفها لمن؟ وهبت أخي حصة من السيارة، تجوز هبة المشاع في هذه الحالة أم لا؟ تجوز. لكن الآن سيبين لك أنها إذا كان المشاع مما يقبل القسمة فلا يجوز. تفضل. هبة المشاع الذي لا يقبل القسمة صحيحة تفيد الملك بقضها بشرط أن يكون الموهوب معلوم المقدار. معلوم المقدار يعني ما يقول له وهبتك إيش شو بيطلع لي من الحصة الفلانية، يكون وهبتك نصف السيارة، وهبتك ثلث السيارة، وهبتك ربع السيارة. تفضل. والمشاع الذي لا يقبل القسمة هو الذي يضره التبعيض. يضره التبعيض التقسيم، ولا يبقى منتفعا به أصلا بعد القسمة، أو لا يبقى منتفعا به بعدها انتفاعا من جنس الانتفاع الذي كان قبلها. نعم. 506 هبة المشاع الذي يحتمل القسمة لا تفيد الملك بالقبض. في الأرض، أرض الدنم، اثنين دنم تقبل القسمة أم لا؟ فوهبتك نصف الأرض، نصف الأرض، هل يصح هبة المشاع بهذه الصورة؟ عند الحنفية لا يجوز، لا تصح، لا تصح، مو يجوز، لا تصح إلا بشو؟ بالإفراز، إفراز وهبني. تفضل. ولو كان في الشريك إلا إذا قسم الموهوب وسلم مفرزا عن غير الموهوب لا متصلا به. نعم. ولا مشغولا بملك ولا الوارث. مشغولا غير متصلة، غير إيش يعني مفرز عنه. نعم. وغير يعني غير مشغول بمتاع ولا مشغول بملك الواهب. بملك الواهب. نعم. والمشاع الذي يحتمل القسمة ما لا يضره التبعيض بل يبقى منتفعا به بعد القسمة انتفاعا من جنس الانتفاع الذي كان قبله. يعني مثل الأراضي اليوم، الأراضي والدور، الدور الكبيرة. تفضل. 507 إذا كان الموهوب متصلا بحق الواهب اتصال خلقة وممكنا فصله منه فلا تصح هبته شاغلا كان أو مجهولا ما لم يصله الواهب ويسلمه للموهوب له أو يسلطه على فصله وقبضه ويفصله ويقبضه بالفعل. مثل إيش؟ الوهب والثمر، ثمار الزيتون، ثمار أشجار الزيتون متصل فيها، أو وهب الشجر دون الثمر، أو الثمر دون الشجر، هذا اتصال إيش؟ حق الموهوب وحق الواهب. أي صار اختلط الحقين، فلا يصح حتى شو؟ إما يفصله أو يمكنه بشو؟ يسلطه على فصل، يقول له حوش الزيتونات وخذن لك، حوش شو؟ حوش يعني يسلمه الشجر، يقول له حوش الزيتون خذ زيتون إليك، حوش الثمار خذ ثمار إليك. نعم. وإذا كان الموهوب متصلا بملك الواهب اتصالا مجاورة فإن كان مشغولا به فلا تجوز هبته وحده إلا بفصله. وإن كان اتصالا مجاورة يعني هو موجود داخل حاطط بضاعة أو حاطط كذا عروض، حاطة داخل بيت، فإن كان مشغولا به. نعم. فإن كان مشغولا به فلا تجوز. فإن كان الموهوب وإيش داعيت متصلا، فإن كان نعم ويفصل بالفعل. وإذا كان الموهوب متصلا بملك الواهب اتصالا بملك الواهب يعني محل أو مكانات أو أشياء موجودة في محلي أنا، في بيتي، في مزرعتي، وهبتك إياها متصلة، هنا اتصال مجاورة وليس إيش يعني هنا ما هي متصلة، هي عبارة عن إيش موجودة في داخل الملكي. نعم. فإن كان مشغولا به فلا تجوز هبته وحده إلا بفصله، وإن كان شاغلا له جازت هبته وحده إذا قبضه ولو بالتخلية بلا فصل. في فرع هنا متصل به شو بده يعمل؟ يفصل. ما متصل به ممكن يجيب سيارة ويحمل التشوالات، هذا صار إيش؟ إيش مجرد يقول به يجوز، بقول له روح شيلهم. لكن شغلات متصلة، أعمدة، أعمدة، أسقف، تمام. تفضل. وإن قبض الموهوب له العين الموهوبة شائعة بدون فصلها فلا ينفذ فيها تصرف ويضمنها إن هلكت أو استهلكت، ويكون للواهب حق التصرف فيها واستردادها هو أو ورثته ولو كان الموهوب له، لأنه ما زالت محرم منه في ملكه. نعم. 508 كل ما كان في حكم معدوم فلا تجوز هبته أصلا، كدقيق في بر، ودهن في سمسم، وسمن في لبن. هبة المعدوم لا تجوز، مثل قال لك شو طحين البر، سمن اللبن سمن الحليب يعني هذا إيش لا تجوز هبة وهذا كالمعدوم. تفضل. 509 تصح هبة اثنين لواحد مشاعا محتملا. اثنين لواحد مشاعا أن يجوز هذا ما فيه يعني. تفضل. مشاعا محتملا للقسمة بدون قسمته ولا تصح هبته من واحد لاثنين غنيين إلا بعد قسمته وفرز نصيب كل منهما سواء كان كبيرين كانا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيرا والآخر صغيرا. لا يجوز هبة الواحد الاثنين مشاعا والاثنين الواحد إيش يجوز لأنه الاثنين الواحد ممكن يقبض من الاثنين تمام أما واحد للاثنين كيف بده يقبضوا والهبة لا تلزم إلا بالقبض إذا كانا غنيين فهي هبة وإن كانا فقيرين فهي فإن كانا فقيرين صحت هبة المشاع لهما. ليش؟ لأن هنا إيش صارت حكم الصدقة أحسن فالصدقة غير أحكام شو يعني يغتفر فيها ما يغتفر فيه الهبة. نعم. 510 هبة الدين لمن عليه الدين تتم من غير قبول. مبدأ قبول أنه تنازل إسقاط إبراء ما في الذمة فهبة الدين إبراء في ضرورة داعي أقول لك إلى عليك 100 دولار في داعي أقول لك أعطيني إياها حتى هبك إياها يكفي شو هناك على الهبة نحن مع الصدقة طبعا الهبة والصدقة تجوز بدون إيش أما إسقاط الدين من الزكاة هو الذي لا يجوز لوجود إيش أن الزكاة عبادي واشترط فيها شو النية وأنت ما في نية وأنت أعطيته المصاري الدينية ما أعطيته إيش أعطيته إياه ما أعطيته إياه بنية الزكاة أعطيته إياه بنية الهبة أو الدين عفوا الدين. تفضل. وكذا إبراؤه عنه ما لم يرده وهذا إذا لم يكن الدين بدل صرف أو سلم. هذا إذا لم يكن الدين بدل صرف أو سلم لأنه شو اشترط في الصرف والسلم التقابض أعطيتك ألف دولار صرف لي ياهن تمام صرف لي ياهن وأبرأتك من بدل الصرف لأن عقد الصرف وقع شو باطلا لأنه ما قبض بدل الصرف أما لو أعطيتني ألف دولار وهبني ياهن جاز. فلو كان أحدهما توقف على القبول. 511 هبة الدين ممن ليس عليه الدين باطلة. هبة الدين ممن ليس عليه الدين باطلة إلا في حوالة ووصية. حوالة وصية يعني حولت عليه إيش دين أما والله أنا وهبتك الدين اللي لي في ذمة مين فلان ما بصير تمام لكن حولت الدين عليك أو أوصيت لك بالدين فيجوز. تفضل. وإذا سلط الموهوب له على قبضه بالتوكيل إذا سلط الموهوب له هذا الرجل الذي أنا ماله ما في بينه وبينه شيء قلت له روح اقباض الدينات اللي لي على فلان وخذه لك يجوز قال نعم تفضل. وإذا سلط الموهوب له على قبضه بالتوكيل عنه من المديون وقبضه. الفصل الثالث في من يجوز له قبض الهبة. نعم. بالنسبة لهبة المنافع ما تطرق لها صحيح لأنه يتكلم الآن عن هبة العيان ما يتعلق في موضوع الأحوال الشخصية لأنه هذاك الكلام يحتاج إلى توسع في باب الهبة بالمعاملات. هو اليوم يذكر من أحكام الهبة ما يتعلق به حوال شخصية رجل بيعطي يوهب زوجته بيوم كذا هبة المنافع لم تجعني إلى قصة فذلك ما بيت في كثير مسائل جزئية ما ذكر بالهبة لكن هو ذكر أهم المسائل اليوم الله بيذكر لك الآن الرجوع عن الهبة موجودة هي كثير أب يوهب ابنه وزوجته بعدين يقول له إيش رجعي لي. تفضل. 512 هبة من له ولاية على الطفل للطفل تتم بالإيجاب. هبة من له ولاية على الطفل للطفل يعني أب بده يوهب ابنه الطفل يوهب مصاري يحط له ياهن مين عنده مو هيك يوهبه سيارة أو يوهبه جوال أو يوهبه 100 دولار ويحط له ياهن وين بالمطمورة في داعي يقول له الولد خده لأن يعني الولد ليس من أهل القبض فخلص يكفي بالإيجاب ويكون هو بحد ذاته يعني تلزم الهبة هنا بالإيجاب فقط وتصبح 100 دولار من حق الصبي بالإيش؟ بالإيجاب لأن قبض الولي للمال كقبضي هون يقوم مقام قبض الصبي. تفضل. وينوب قبض الواهب عن قبض الموهوب له سواء كان الواهب أبا أو أما أو غيرهما إما يعوله عند عدم الأب. عند عدم الأب يعني أيوه. بشرط كون الموهوب معلوما معينا مفرزا وكونه في يد الواهب أو في يد مودعه أو مستعيره. نعم. وشرط أن يكون الموهوب إيش يكون؟ معلوما. معلوما. معينا مفرزا. ومعينا ومفرزا. نعم. وكونه يعني في يد الواهب. في يد الواهب أو بيد مستعير المستعير من الواهب. نعم. أو في يد مودعه. مودع. قالوا أنا مودع. أو وهبتك السيارة التي أعرتها لفلان، وهبت ولدي السيارة التي أعرتها، أو وهبت فلان أنا عمه وأنا بس أنا عليه شو وصي مو هيك، أو وهبته المال الذي أودعته عند فلان، لأنه يد المودع يد الوديع كيد الإيش المودع، يد الوديع والمستعير كيد المودع. تفضل. لا في يد مرتهنه أو غاصبه، وإن كانت الهبة لبالغ يشترط قبضه بنفسه أو قبض وكيله. إن كانت هبة لبالغ تختلفت، والبالغ بيقبض ما بيقبض يشترط ماذا يشترط؟ يشترط قبضه بنفسه أو قبض وكيله عنه ولو كان في عيال الواهب. أيوة. هنا أنه بالغ بيحسن يقبض ما بيحسن. طبعا. 513. إذا وهب أجنبي هبة لصبي جاز لكل من هو في حجره قبضها. نعم. والصبي إذا كان مميزا فقبضه معتبر ولو مع وجود الأب. نعم. لأنه ولد اليوم إذا إذا إذا رجل عطل الولد أيدية أو وهبه هذا من وقبض له مين؟ بقول له لأبوه أو لأمه. هاي أيدية لمين؟ للولد. هاي بتكون لمين؟ بتكون للأولاد. ما هي لمين؟ للأب. لا يحفظها له، يعني ما الولد له، ما الولد لمين له، يعني يجوز ولد يعني حقق بمسابقة سابقة عطوا $1,000 مسابقة في حفظ القرآن، هي لمين تكون؟ للولد. طبعا مو أن الولد يعني تعطيه يروح يبعزق فيها، لا، بس تحفظها لمن؟ له. ويصبح الولد هنا بذلك شو يصبح؟ غنيا. نفقته على مين؟ على حاله. تقول له يا بتعطيني اياها يا اما بدك تدفع حق الاكلات كل شهر والشربات واللبسات واجار البيت. فالنتيجة هم لا تعفلوا اياها بالنتيجة، يا يدفعها بكيفه يا يدفعها براحته، يخصمها من المصروف يعني. تفضل. الفصل الرابع في الرجوع في الهبة. الرجوع في الهبة هي مسألة حنفية. الرجوع في الهبة هي من مفردات الحنفية التي نفردوا بتفاصيل مختلفة عن الجمهور. يرون الأصل عدم جواز الرجوع في الهبة، تمام، إلا في حالة هبة الوالد لولده كما صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يهب الوالد ولده. الحنفية عندهم طريقة خرجوها على أصل آخر، أن الأصل إيش؟ أن الواهب له الرجوع في الهبة. طبعا مو رجوع قبل القبض، لا، قبل القبض أصلا الكل بيقول لك شو ليس تبع. بعد القبض، بعد ما أنا هديتك السيارة أو الجوال بدأ لي أنه أستردهم منك، هل لي أن أرجع؟ أقول لك الحافظ وين المشكلة؟ طب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. نعم، لكن هذا يفيد شو؟ الكراهة اللي بيمنع ملكي، بيمنع ملكي لا بيمنع ملكي، ولك لي أن أرجع إلا في حالات سبعة سيذكرها الآن. في سبع حالات ولك لا يجوز لك أن ترجع قضاء. طبعا قضاء هي سبع حالات سأذكرها لكم وس يعني نبينها حالة حالة. الحالة الأولى زوج المرأة الصغيرة يملك بعد زفافها قبض ما وهب لها. زوج المرأة الصغيرة، من يقبض لهما؟ زوج المرأة الصغيرة. المرأة صغيرة راح تزوج وحدة عمرها 7 سنوات، يجوز عقد علينا؟ ما يجوز. يجوز لكن يجوز. طب جابوا له هدية، هدايا الخطوبة، من يقبض عنا؟ مين صار وليها هون؟ زوجها صار هو. بقول لهم هاتوها لعندي. تفضل. ولو مع حضرة أبيها، ولو أبوها ما له هون، تصور يعني. نعم. وليس له ذلك قبل زفافها ولا بعد بلوغها. نعم. وليس له أي الأب ذلك، أي قبض. إذا صار زوجي نفقة البنت، قلنا نفقة على مين؟ والنفقة على على على دكتور كأنه يقصد الزوج يقبضها بعد الزفاف. شو شو شو شو العبارة جاي ده أنا. زوج المرأة الصغيرة يملك بعد زفافها قبض ما وهب لها. إيه بعد زفاف إيه؟ ولو مع حضرة أبيها. أيوة. وليس له ذلك قبل زفافها. بعد زفاف إيه؟ انتقلت إلى بيتك هي. طبعا بعد دخل الدعم صحيح. وليس صحيح. له ذلك قبل زفافها ولا بعد بلوغها. نعم صحيح. القبض القبض بالزفاف ينتقل لمين؟ إذا كانت زفت إليه وهي صغيرة أصلا. وهي صغيرة ما هي بالغة، بالغة خلاص بتقبض شو حالة، لكن هي في حالة الصغار بدها مين شو يقبض له؟ مين بيقبض له؟ هي بيت أبوها، أبوها أبوها. مين بيقبض له؟ هي بيت جوزة جوزة. فضل 515 يصح الرجوع في الهبة كلا أو بعضا ولو أسقط الواهب حقه ما لم يمنع مانع. هذا الأصل ما لم يمنع مانع من الموانع المذكورة في المواد السبعة الآتية. نعم، إذا الأصل يصح رجوع في الهبة في الهبة إيش؟ ولو اشترط عدم ولو أسقط حقه في الرجوع. قال له خلاص هي هبة وما ما ما حاخدها منك. تمام؟ تفضل. إذا زادت العين المرهونة أول شيء الزيادة الزيادة. نعم. إذا زادت العين الموهوبة وزيادة زيادتان، زيادة متصلة وزيادة فصلة. ما الذي يمنع الرجوع؟ الزيادة المتصلة للمنفصلة. أعطيتني أرض عمرت فوقها، شو صار زيادة شو؟ متصلة. أعطيتي خروف صغير عمره 6 أشهر صار عمره شو؟ سنة. صار وزنه 50-60 كيلو يمتنع. أما الزيادة المنفصلة، أعطيتني غنمة حلبتها، أعطيتني شجرة أو كرم قطفت الزيتون، هاي زيادة إيش؟ منفصلة. هل تمنع الرجوع؟ لا. أكمل. إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمتها امتنع الرجوع فيها، ولا يمتنع لزيادة سعرها، ولا يمتنع الرجوع الزيادة المنفصلة المتولدة من العين الموهوبة أو غير المتولدة. أيوة. وإذا ارتفع ولا مانع الزيادة ولا ولا إيش ولا ولا ولا يمتنع الرجوع الزيادة المنفصلة المتولدة من العين الموهوبة أو غير المتولدة. متولدة العين موهوبة يعني زيتون قطفته، قطفت الزيتون حلبت الشاة. غير متولدة من العين مثل تأجير، أجرت السيارة طلع لي منها $100 أجار، هاي زيادة منفصلة غير متولدة من الأصل. زيادة متصلة من الأصل شجر أثمر وغنمة حلبتها، هدول يمنع الرجوع؟ قال لا لا يمنع. طب زيادة السعر هل يمنع الرجوع؟ لا. أعطيتني سيارة كان حقها 3000 صار حقها كم؟ 4000. هذه زيادة لا تمنع الرجوع. تفضل. إذا مات أحد العاقلين بعد قبض الهبة، مانع الثاني هو الموت. أول شيء احفظوها، الزيادة الموت. مات أحد من الواهب أو الموهوب بعد قبض الهبة سقط حق الرجوع فيها. انتهى مبدأ الشرع. نعم. 518 إذا خرجت العين عن ملك الموهوب له. خروج العين، خروج العين الموهوبة عن ملك هو بلا. أنا أنت هديتي سيارة بعتها، شو اسمه؟ خروج. بغض النظر كيف خرج، خلاص أعطيتي سيارة وإيش وبعتها، وهبتي جوال وبعته أو وهبته، خروجها عن عيني. طبعا. فإن كان خروجها من يده خروجا كليا امتنع الرجوع فيها، وإن كان خروجها لا بالكلية فلا يمتنع الرجوع، فلو باع بعضه فللواهب الرجوع في الباقي. في الباقي. نعم. يعني أنت أعطيتني أرض، تمام، دنم، بعت نصها أو وهبت نصها وبقص الثاني شو؟ بقول لك ترجع فقط شو؟ في النصف. تفضل. 519 إذا وهب أحد الزوجين بعد الزفاف. أيضا الزوجية، شو صار عند المانع الرابع؟ أول مانع شو كان؟ الزيادة. الثاني الموت. الموت. ثلاثة خروج الموهوب عن ملك الواهب. نعم. أربعة ملك الموهوب له. أربعة الزوجية. إذا وهب أحد الزوجين بعد الزفاف أو قبله هبة للآخر بعد عقد الزواج، يعني بعد عقد الزواج قبل الزفاف أو قبله لآخر إيه؟ فلا رجوع له فيها، ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة، وإذا وهبت المرأة لزوجها دارا فيها متاع لها، صحت الهبة وإن كانت مجهولة بملكها. نعم، يعني الزوجية محل الشاهد، الزوجية مانع من موانع الرجوع. الرجوع زوجية، طب أين زوجية؟ مو الخطبة، عقد الزواج تبدأ ليش الزوجية. أربعة، خمسة، 520، من وهب هبة لذي رحم محرم منه. إذن الإيش؟ القرابة المحرمية. خمسة، القرابة المحرمية، من وهب لذي قرابة، وهب أمه، وهب أخته، وهب عمته، خالته. تفضل. ولو ذميا أو مستأمنا أو غير مستأمنا أو غير، فلا رجوع له عليه. فإن وهب لذي رحم غير محرم أو لمحرم غير ذي رحم، محرمين غير ذي رحم أو إيش؟ أو رحم بنت عمه. نعم، تمام. أو لمحرم بالمصاهرة وأراد الرجوع، حماته، فله ذلك، حماته له ذلك. إذن هي المانع الخامس، مو هيك؟ نعم. القرابة السادس، 521، إذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له، الهلاك اسمه إيش؟ هلاك الهبة. إيه؟ أو استهلكت، أو استهلكت حق الرجوع فيها. استهلكت يعني وهبتك صينية أم النارين، صينية هريسة، صينية شعيبيات، منسف ليك بلحمة، هذه كلها إيش؟ تستهلك ما تستهلك؟ استهلك، بقول لك أرجع لي الهبة، لا ما بترجع. كذلك الخاطب والمخطوبة، تمام؟ الخاطب والمخطوبة إذا فسخوا الخطبة، ما في عقد، فسخوا شو؟ الخطبة، صح؟ في زوجية؟ لا. إذا في مانع من موانع الرجوع؟ لا. هون بيرجع الإيش؟ إلا المستهلك. إلا المستهلك، نعم. قل له بدي الخاتم الذهب، وبدي الجوال، وبدي التياب والحذاء والطوق والكذا والقضية، وما بتقول له بدي قالب الجاتو اللي جبت لك يا بعيد ميلادك، وما بدي صينية اللحمة اللي كل هالقصص إيش؟ استهلكت. فالقندرة اللي استهلكت خلاص ما بطالب بحقها، والأكلات اللي أكلتهم خلاص، والكوكتيل اللي شربتوه عند لي خلاص، هذا إيش؟ وبالتالي الاستهلاك أحد موانع الرجوع في الهبة، حتى ما يصير في هناك، لأنه وقت بيصير في خلافات ترى بيذكروا حتى حق المصاصة وقيمة البرشانة وحق وتوصيلة الباص، ولا دفعت عنك وطلعنا بلي، تفضلي أعطيني خمس ورقات، وتصير مشاحة. ذلك مقاطع الحقوق، هنا عم بيه مقاطع الحقوق، والأصل الإنسان إيش؟ فإمساكه بمعروف، طبعا هي في النكاح، لكن يستفادوا منها وين؟ في هذا الشيء، خلص إمساكه بمعروف أو تسير بيسير. الله علمنا، أعطانا أصول، قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم بثقل. خلص بنت ما عجبتك، صار بيناتكم الخلاف، سكر وامشي اترك. طيب سووا معي كذا، أخي اتركها لله وخلص. فبتجد بعض الناس بتشاح إلى درجة يعني درجة الاستفزاز والاستفزاز والوقاحة والوقاحة، بطلب شيء، والله مرة جيت جبت لكم بقت ورد، أعطوني حقه يا أخي بقت ورد، إيه يعني عفناها ثلاثة أيام بعدين كبيناها بالزبالة، يعني بقت وقت خلص. حتى لو طلب ما بيطلع له، حتى لو إيش؟ حتى لو طلب خلص، هي اسمها خطوبة. مين قال لك جيب؟ أنت وقت عم تجيب شيء بالخطوبة ما لك عرفان إنه هذه الأمور قد ما تتم الخطوبة؟ تفضل. أما الأشياء الموجودة، ساعة وخاتم وثوب وقندرة، يعني كندرة وأشياء هيك، جوال، خلاص هي لك الحق أن تقول يا أخي أنا فسخت الخطوبة، رجعوا لي كل شيء. تفضل. إذن الهلاك. نعم. بعد، فإن استهلك البعض فللواهب الرجوع فيما بقي. استهلك البعض يعني معروف إيش كيف يعني. نعم. جبت لكم طقم كاسات 12 كاسة، كسروا ستة، أعطوني ستة الباقيين. تفضل. 522، إذا أضاف الموهوب له بعد العقد عوضا للهبة. أيوة، التعويض. نعم. اسمه العوض، لا انتبهوا على العوض، هو الحالة السابعة، مو هيك؟ إذا إيه تعيد؟ إذا أضاف الموهوب له، أضاف الموهوب له، بعد العقد عوضا للهبة وقبضه الواهب مفرزا مميزا إن كان مما يحتمل القسمة سقط حق رجوعه بشرط ألا يكون العوض بعض الموهوب. نعم. فإن عوضه البعض عن الباقي فله الرجوع في الباقي، وإن عوض النصف فله الرجوع في النصف، ولا يضر الشيوع الحاصل بالرجوع. نعم. يعني السبب المانع السابع وهو شو؟ التعويض، العوض، هبة الثواب. شلون؟ أعطيتك أنا هديتي جوال، هديتك جوال، هديتي جوال، هديتك شو؟ ساعة. هديتي دراجة، هديتك يعني لابتوب. هذا اسمه يمتنع شو؟ أرجو. إلا إذا وهبتني مثلا، وهبتني 10 تنكات زيت، أعطيتك منهم يعني وهبتي زيتونات عصرتهم وأعطيتك منهم شو؟ زيتان. يعني وهبتني أرض، أرض دونم، قمت بعدين شفتك بدك بعدين تتزوج فوهبتك منها شو؟ حصة. لا يمتنع الرجوع بالحصة. ليش؟ أما لو أنت أعطيتني أرض تانية هنا شو صار؟ كأنك أنت عوضتني، فصارت الهبة هنا أخذت حكم البيع. العبرة في العقود المقاصد والمعاني، كأنك أعطيتني قيمة الهدية، هل كان ترجع بعدها؟ لا. هي صارت 7 أمور. شو جمعوا الحنفية؟ شو جمعوا بكلمة دمع خزيقة؟ دمع إيش؟ خزيقة، دال ميم عين خاء زاي ميم ها. شو هي عندنا؟ دال زيادة، الزيادة، ما هي كلها الإيش؟ نعم، زيادة متصلة، زيادة متصلة. دال والميم الموت، الموت، والعين العوض، والزاي أو الخاء خروج الموهوب عن ملك موهوب له، والزاي الزوجية، والقاف القرابة، والهاء الهلاك. خمس طوة، دمع خزيقة. نعم، تفضل. 523. إذا استحق كل العوض يرجع الواهب في كل الهبة إن كانت قائمة ولم تحصل بها زيادة مانعة منه أو مانع آخر. يعني العوض اللي أعطاني عن الهبة استحق، خلاص رجع كأنها صارت شو؟ بدون عوض. فلي الحق بعدها أن أرجع بالإيش؟ يعني أعطاني، أعطيته لابتوب، أعطاني جوال، الجوال طلع مو له، رجعناه لصاحبه، بيقول لي أرجع أخذ منه شو؟ إذا بدي طبعا، إذا ما لم يكن هناك مانع آخر. تفضل. وإذا استحقت الهبة فللمعوض الرجوع في جميع العوض الذي أداه إن كان قائما. نعم. لأنه أنا أعطيتك الجوال لأنه أعطيت أنت شو؟ اللابتوب. لما طلع اللابتوب مو لك فلازم ترجع لي شو؟ تفضل. الجوال. وبمثله إن كان هالكا وهو مثلي أو بقيمته إن كان قيميا. وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض، وفي عكسه لا يرجع ما لم يرد ما بقي من العوض. نعم. 524. إذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق وضمن المستحق الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن. أيوة. ونسأل إيه؟ سبحان الله. وهبني، وهبني إيش؟ وهبني يعني سيئة دراجة وسرقت أو تلفت ثم استحقت، وين الدراجة اللي كانت عندك اللي هداك؟ قلت لهم هداني. طيب وينها؟ قلت لهم والله تلفت. لو تلفت تحت ضماني، ضمان مين؟ فهنا هل أرجع أنا؟ فقالوا لي دفعنا حقه، دفعت لهم حقه، هل أرجع للواهب؟ قال لا، خلص. هل لي ألا أدفع؟ نعم. هل لي ألا أدفع؟ لا. نعم. يعني واحد عطى لابني جوال، فشلت من مال ابني عطيته لواحد تاني اشتريت له جوال للواهب، هو شو صار؟ ليس لي ذلك، لأن يعني عم بتبرع من مين؟ من مال صغير، وهذا ليس من ليس لي ذلك. تفضل. 526. لا رجوع في الهبة للفقير بعد قضيها. ليش؟ أحكام الهبة غير أحكام شو؟ صدقة. يجوز الرجوع في الهبة لكن لا يجوز الرجوع بالصدقة. 527. لا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضي العاقدين، أو بحكم الحاكم. لا يا رضاء يا أما قضاء. قضاء. شو أثر ذلك؟ إنه ليس بمجرد الرجوع يبطل الإيش؟ الهبة. يحتاج إلى شو؟ إما تراضي رجع لي السيارة وخذ البيت، أو رجع لي الدراجة وخذ اللابتوب، بالتراضي تم ما شاء الله. لكن بدون تراضي ما بحسن بعتبر الجوال الدراجة عندك مغصوبة، لا تعتبر شو؟ يا بروبة تشتكي عليك فلان طالبته برد الدراجة وما عم رجع لي إياها، فأدعي عليه بالغصب والإيش؟ لا لا لا، تبقى الدراجة تحت يدي، ملكي ملكي، ملكتها بالشو؟ بالهبة. ولي أن أبيعها كمان، يجوز بيع؟ يجوز. يجوز يجوز الهبة عند العوام. قلت الهدية ما بتنهدى، كلام غلط. النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه أهدى إليه وأهدى ويعني أهدي إلى وقال هي قصة يعني بريرة، هو عليها صدقة ولا نعيش ولا نهدية، ما في إشكال. تفضل. نعم. فإذا رجع الواهب بأحدهما كان رجوعه إبطالا لأثر العقد في المستقبل. نعم. وإعادة لملكه. فلو أخذ الواهب العين الموهوبة قبل القضاء أو الرضاء فهلكت أو استهلكت. أيوة. ضمن قيمتها الموهوب له. لا أيوة. يعني أجا قال لك بدي سيارتي أو بدي دراجتي، قلت له روح اشتكي، قال لك بدي إياها، وبعدين نحكي في القضاء، هي لك، لك أن لا تعطيه إياها. وإذا أخذها جبرا عنك ما بيكون استرديت حقي، ما هو حقك، حقك يكون بإيش؟ أما رضاء أو قضاء. فإذا أخذها وتلفت تكون إيش؟ مضمونة عليه. وإذا طلبها بعد القضاء ومنعها الموهوب، هون اختلف، وطلبها بعد القضاء حكم القاضي بصحة رجوع الهبة وألزم مين؟ الموهوب له، قال رجع له سيارته أو رجع له إياها إيه؟ لوجود الموهوب له فهلكت في يده ضمنها. ضمنها ليه؟ صارت يده شو صارت؟ بحكم القاضي صارت يده شو صارت؟ ضمن. تفضل. 528. إذا وقعت الهبة بشرط عوض معلوم معين وقت العقد. وقعت الهبة بشرط عوض معلوم. بهديك السيارة مقابل 3000 دولار، شو رأيك؟ بعطيك الجوال بوهبك الجوال ب 200 دولار، ايش شو الحكم؟ فلا تتم الا بالتقابض في العوضين، ويبطل العوض بالشيوع فيما يقسم. نعم. اذا لا تتم الا ايش؟ صارت هبه مقابل شو؟ هبه. العوض الاول لا يتم الا بالقبض، والعوض الثاني شو؟ لا يتم الا بالقبض. يعني صار ايش؟ بهبك هاي مقابل هاي، يعني ما قلت لك 200 دولار، من ال 200 دولار نسحبها، المثال بصير مثال اخر. هنا المثال بوهبك جوالي توهبني شو؟ دراجتك، يعني عينين. نعم. فان اتصل التقابض في العوضين ثبت الملك لكل من الطرفين، وان وصارت معافين. اتصل التقابض في العوضين ثبت الملك لكل من الطرفين وصارت معاوضة تجري عليها أحكام المعاوضة. إذا اتصل إيش؟ إذا اتصل إيش؟ تقابض في العوضين، صارت أخذت أحكام شو؟ البيع بالرد بالعيب غير إيش؟ نعم. الهبة. فترد بالعيب وخيار الرؤية، وتؤخذ بالشفعة. فإن لم يوجد التقابض في العوضين أو قبض أحدهما دون الآخر فلكل منهما الرجوع. فلكل منهما الرجوع، يعني تأخذ حكم هبتين، هبة الأول وهبة الثاني. فهي إما إذن الهبة بشرط العوض لها صورتان. الصورة الأولى إذا اتصل التقابض بالعقد فهي إيش؟ أحكام بيع. إذا لم يتصل التقابض بالعقد أحكام الهبة. 529. الصدقة كالهبة لا تملك إلا بالقبض، لا تملك إلا بالقبض، ولا رجوع فيها ولو كانت لغني. يعني الصدقة كالهبة لكن لا تملك إلا بالقبض، من حيث إيش؟ قبل إيش؟ بعد القبض. بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها ولو كانت لغني، لأنه الزكاة لغني ترد. تمام. نظنيتك فقير وطلعت غني، أما هي صدقة، صدقة تجوز وتلزم بالقبض ولا رجوع فيها كالهبة. الباب الرابع في الوصايا ومن هو أهل لها. وصلنا إلى باب الوصايا، ونكون قد انتهينا اليوم من هذا المجلس بقي لدينا المجلس الأخير إن شاء الله، هو المجلس 14، فالأسبوع القادم إن شاء الله ننجزه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.